بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس هو 17 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. تحدثنا في اللقاء الماضي، أخذنا بعض الأحكام المتعلقة بالطلاق، وتحديدا أخذنا مر معنا أن الطلاق إما أن يكون العدة إما أن تكون بسبب فراق، العدة إما بسبب طلاق أو بسبب موت، سبق معنا ما يتعلق بالطلاق، العدة التي سببها الطلاق، وبقي بعض التعلقات هنا بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: الطلاق مرتان. بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زواج آخر. نلاحظ الآيات القرآنية تتحدث عن الجهاد، ثم عن الحيض، ثم ترجع عن الحج، ثم واضح هذا لغرض أن تعلم أن الدين الإسلامي يعني كل لا يتجزأ. فما يأتي شخص ويقول أنتم يعني تنشغلون بالحيض والنفاس والناس قد فعلوا وفعلوا. القرآن تحدث عن الحيض وتحدث عن النفاس، تحدث عن القتال، تحدث عن الزكاة، تحدث عن كل الجوانب، واضح. وهذا مقصد من مقاصد القرآن، بل بعضهم يجعل هذا من إعجاز القرآن. كيف يجعلك الآن لو أن خطيب خطب فتقول ما هذا الكلام، غير مرتب، لكن تلاحظ القرآن يمشي بك وتنتقل إلى موضوع وما تشعر بالانتقال، ثم يرجع بك إلى الموضوع الأول تتعجب. يعني كيف هذا النقل العجيب؟ هذا سر من أسرار القرآن. نعم. وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاؤه وهو ضرب السنة. الطلاق مرتان، هل قال طلقتان؟ لا. لماذا؟ ليبين أن الطلاق الأصل أن يكون واحدة بعد واحدة، واضح، ليبين أن هذا هو الأصل، الطلاق مرتان. نعم. فإمساك ارتجاع وهو مرفوع بالابتداء أو بالخبر، بمعروف حسن المعاشرة وتوفية الحقوق، أو تصريح هو تركها حتى تنقضي العدة فتبين منه بإحسان المتعة. وقيل التصريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنتين، وروي في ذلك حديث ضعيف. يقول قال الله عز وجل الطلاق مرتان، ثم قال أو تسريح بإحسان، فقال هذه الطلقة الثالثة، كلام جميل، لكن هذا يتعارض مع السياق، وهو فإن طلقها ماذا ستكون هذه الطلقة الرابعة؟ هذا إذن تفسير غير صحيح. نعم. وهو بعيد، لأن قوله تعالى بعد ذلك فإن طلقها وهو الطلقة الثالثة، وعلى ذلك يكون تكرارا أو طلقة رابعة لا معنى لها. ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية نزلت بسبب ثابت بن قيس، اشتكت به امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فدعاه فبلغها على ذلك، وحكمها على العموم، وهي خطاب للأزواج في حكم الفدية، وهو هي الخلع. وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان أن لا يقيم حدود الله، وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتها. نعم، يعني ما الرجل لم يستصغ معاشرتها، لا توجد الألفة، واضح، فما الحل إلا الفراق، إما بطلاق أو بخلع. نعم. وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما، ثم إن المخالعة على أربعة أحوال. نركز على هذا التقسيم، هذا التقسيم قد ربما لا تجده في كتب الفقه، التقسيم هذا الرباعي للخلع. نعم. الأول أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة، فأجازها مالك وغيره، يعني الحالة الأولى أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة، يعني لا يوجد ضرر من هذا ولا هذا، فما حكمها؟ الإمام مالك فأجازها مالك وغيره. نعم. لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، ومنعها قوم لقوله في هذه الآية إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. هنا ما في ضرر، إذن لماذا يخالعها؟ واضح، فمنعها قوم. إذن الحالة الأولى ألا يوجد الضرر من الجانبين، فأجازها الإمام مالك ومنعها قوم. نعم. والثاني أن يكون الضرر منهما جميعا فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالى. لما الإمام مالك أجاز الأولى فلماذا منع في هذه؟ ها طيب وسابقا ما في ضرر، فهو يقول الآن ما دام الضرر من الزوج كيف ضرر ثم يأخذ مال؟ واضح، فالأصل أنه إذا ضرر يطلق، واضح. لذلك قال فمنعه مالك المشهور لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، واضح. نعم. وأجازه الشافعي لقوله تعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. الثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصة، فأجازه الجمهور لظاهر هذه الآية. طيب الآن الضرر من الزوجة، طيب أنا أطلقها ولا تدفع لي مال، يعني أتضرر مرتين. الزوجة الآن هذه يعني ضرر، ثم أنا أتنازل عن هذا المال أطلقها كذا ضرر آخر، لا، فيجوز له الآن أن يعضلها حتى أن يضيق عليها حتى أن تدفع له. نعم. والرابع أن يكون الضرر من الزوج خاصة، فمنعه الجمهور لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. نعم، هنا الآن الحالة الرابعة عكس، وهو أن يكون الضرر من الزوج. طيب ضرر منه ثم يريد من؟ لا. نعم. وأجاز أبو حنيفة مطلقا. نعم. وقد منع بعضهم الخلع مطلقا لقوله وإن أردتم استبدال زوج الآية، وأجازه أبو حنيفة مطلقا، وقولهم في ذلك مخالف للكتاب والسنة. القول الأول الجواز مطلقا، القول الثاني عدم الجواز مطلقا، والقول الثالث عند مالك وهو التفصيل. إن كان إلا يوجد ضرر منهما فجوزه الإمام مالك ومنعه غيره، أما إن كان الضرر منهما فمنعه مالك وجوزه الشافعي. فإن كان الضرر من الزوج فمنعه الجمهور، وإن كان من الزوجة فجوزه الجمهور. نعم. فإن خبتم خباب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر، فإن طلقها هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله الطلاق مرتان حتى تنكح زوجا غيره، أجمعت الأمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوضع، لقوله صلى الله عليه وسلم للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسع الزوج الآخر، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد يحلها دون وضع، وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماع. الذي أعرفه أن سعيد جوز في حالة واحدة، وهي لو عقد عليها ثم مات، واضح. هل الموت يعد دخول أم لا؟ هذا فيه خلاف، واضح. يعني امرأة طلقها زوجها الطلقة الثالثة، الآن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب عقد عليها رجل، قلنا عقد عليها رجل ثم طلقها ولم يدخل بها، هل تعود للأول؟ لا. لكن لو أنها يعني عقد عليها رجل ثم مات ولم يدخل بها، هل الموت دخول فترجع للأول أم لا؟ الجمهور لا، لا بد من ذوق العسيلة، لا بد من جماع. نعم. وإنما يحل عند مالك إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه، والوضع مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام، خلافا لابن الماجشون في الوضع غير المباح. واضح هذا؟ يعني لو أن رجل طلق هذه المرأة، طلقها الطلقة الثالثة لا تعود له حتى تنكح زوجا غيره، طيب تزوجها رجل وهي محرمة، هل يجوز؟ لا يجوز. طيب وطئها أو مثلا تزوجها ثم وطئها وهي محرمة، فهل هذا الوط وبعد ذلك طلقها هل تعود للأول؟ عند الإمام مالك لا، لأن هذا الوط حرام. أما ابن الماجشون مع أنه مالكي يقول يجوز. نعم. وأما نكاح المحلل فحرام، ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك خلافا لأبي حنيفة، والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة ولا المحللة. وأما نكاح المحلل فحرام، ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك. لما؟ لأن الحرام لا يكون سببا للإباحة، واضح. والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة. لو أن المرأة قالت مثلا أنا سأتزوج هذا الرجل ثم يعني سأحاول أن أختلف معه حتى يطلقني ثم أرجع للأول. فعند الإمام مالك قال والمعتبر في ذلك القول الأول أنه يجوز، لكن قال وقال قوم من نوى التحليل منهم أفسد. والتحليل يتصور من كم؟ من ثلاثة، إما من الزوج الأول أو الثاني أو المرأة. فإن طلقها يعني هذا الزوج الثاني فلا جناح عليهما، أي على الزوجة والزوج الأول، أن يقيما حدود الله أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجية. وإذا طلقتم النساء، الآية خطاب للأزواج وهو نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مضارة منه لها، يعني بعضهم يطلق فإذا قاربت انتهاء العدة أرجعها، هو لا يريدها أصلا لكن يريد أن يضار بها. الآن هي تنتظر ثلاث حيضات، عند قبل أن تنتهي العدة يراجعها ثم بعد ذلك يطلقها ثم يطيل عليها الفترة فقط. واضح أن الله عز وجل نهى عن ذلك. نعم، بأن يرتجع قرب انقضاء العدة ثم يطلق بعد ذلك. ومعنى فبلغن أجلهن، ما معنى فبلغن أجلهن؟ ما أحد ينظر، ها شو معنى بلغن أجلهن؟ انقضاء العدة. هذا ليس قول بالإجماع، واضح؟ هذه من الآية التي نفهمها على غير ظاهرها. هنا فبلغنا أجلهن أي قاربنا. لما؟ انظر الآية، قال الله عز وجل فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن. كيف انتهت العدة كيف نمسكها الآن؟ واضح؟ ومعنى فبلغنا أجلهن في هذا الموضع قاربنا انقضاء العدة، وليس المراد انقضاؤها لأنه ليس بيدي إمساك حينئذ. ومعنى فأمسكوهن راجعوهن. وبمعروف هنا قيل هو الإشهاد وقيل النفقة. وإذا طلقتم النساء، الآية هذه الأخرى خطاب للأولياء وبلوغ الأجل، يعني بخلاف الأولى فكانت خطابا للأزواج. نعم، وبلوغ الأجل، أجل هنا انقضاء العدة. انظر كيف بلوغ الأجل في الصفحة الأولى قاربنا وهنا انقضاء، واضح؟ فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن، أي ينكحن أزواجهن، أي يراجعن الأزواج الذين طلقوهن. قال السهيلي نزلت في معقل بن يسار كان له أخت فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته فمنعها أخوها. وقيل نزلت في جابر بن عبد الله وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها ثم أراد ارتجاعها فمنعها جابر وقال تركتها وأنت أملك بها. وأنت أملك يعني كان عندك القدرة للإرجاع والآن تريدها من جديد، واضح؟ مع ذلك الله عز وجل نهاهم عن العضل. طيب تريد ترجع ما المانع؟ واضح؟ لا زوجتكها أبدا، فنزلت الآية. وبالمعروف هنا الصداق وقيل الإشهاد. وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في إنكاح وليته خلافا لأبي حنيفة، ذلك يعظ به خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد على حدته، ولذلك وحد ضمير الخطاب. نعم، ذلك يعظ به ليس شخص واحد، إذن لكل واحد. نعم، ذلكم أذكى. لأن الأصل الذي يتولى العقد واحد ما يتولاه عشرة، واضح؟ حتى إذا مات الشخص وهذه المرأة عندها ثلاثة إخوة الذي ستتولى هو واحد. نعم، ذلكم أذكى خطاب للمؤمنين والإشارة إلى ترك العضل. ومعنى أذكى أطيب للنفس ومعنى أظهر للدين والعرض. نعم، ثم انتقل إلى أحكام أخرى تتعلق كذلك بأحكام الأسرة وهي الرضاع. نعم، والوالدات يرضعن أولادهن خبر بمعنى الأمر وتقتضي الآية. الآن هذا خبر، الآن خبر، خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن هنا المراد به إنشاء، واضح؟ المراد به الإنشاء. طيب ما البلاغة هنا؟ يعني يقول البلاغة إنما جيء به بصيغة الخبر كأنه لشدة الامتثال كأنه قد وقع. نعم، وتقتضي الآية حكمين. الأول من يرضع الولد. مذهب مالك أن المرأة يجب عليها رضاع ولدها ما دامت في عصمة والده، إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها فلا يلزمها ذلك. يعني إذا كانت المرأة هذه من أسرة ما ترضع، واضح؟ فهذا مسكين الزجاجة واضح، فلا يلزمه فلا يلزمها، يبحث عن مرضعة. وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لزمها إرضاعه في المشهور. وإن قيل وقيل أجرة رضاعه على بيت المال. نعم، وقيل أجرة رضاعه على بيت المال. وإن كانت مطلقة بائنا، نعم، وإن كانت مطلقة بائنا لم يلزمها رضاعه، لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن إلا أن تشاء هي، فهي أحق به بأجرة المثل، وإن لم يقبل غيرها وجب عليه إرضاعه، وجب عليها إرضاعه. يعني هذا الولد أعطيناه هذه المرأة، هذه المرأة، هذه المرأة، لم يقبل، وجب على الأم وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا أن ترضعه بأجرة. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها لا يلزمها إرضاعه أصلا، والأمر في هذه الآية عندهما على الندب. أما عند الشافعي وأبو حنيفة هذا لا ترضع أبدا. نعم. وقال أبو ثور يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية، فحملها على الوجوب. والناس يعملون بهذا، واضح، والناس يعملون بهذا أن الأصل المرأة ترضع، وإلا لو قالت لا أرضع مشكلة، واضح. وأما مالك فحملها في، وإذا ما أرضعت ممكن يتزوج الثانية وهي سترضعهم معها، واضح. وأما مالك فحملها في موضع على الوجوب، وفي موضع على الندب، وفي موضع على التخيير، حسب ما ذكرنا من التقسيم في المذهب. إذا منهم من ذهب إلى الوجوب مطلقا، ومنهم من ذهب إلى الندب، ومنهم من ذهب إلى التفصيل، وهو الإمام مالك. الحكم الثاني مدة الرضاع، وقد ذكرها في قوله. طيب كم مدة الرضاع؟ كم مدة الرضاع؟ سنتين، صح؟ طيب الله عز وجل قال وحمله هو فصاله كم؟ 30 شهر، صح؟ إذن كيف 30 شهر؟ سنتين إرضاع، صح؟ وحملت بك أمك كم؟ الآن حملت بك أمك كم؟ 9 أشهر. وإذا رضعت سنتين كم ستكون؟ سنتين و3 أشهر، واضح؟ إذن خالفنا الآية، صح؟ كيف؟ حملت بك أمك حملت كم؟ 9 أشهر. إذن على هذا يلزمك ألا ترضع سنتين كاملتين، واضح، حتى تصبح 30 شهرا، واضح هذا أم لا؟ لذلك هذا التفصيل الذي قال به البعض، واضح. يعني إذا كان الحمل 6 أشهر ترضع حولين حتى تتم 30، أما إذا كان الحمل 9 أشهر لا، ما ترضع حولين حتى لا تصبح سنتين و3 أشهر، عفوا، حتى لا تصبح أكثر من 30 شهرا. نعم. إذا كان حمل 9 أشهر وإرضاع سنتين، يعني ما كان 3 سنوات، 30 شهرا، ما في 3 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم. وقد ذكرها في قوله حولين كاملين، وإنما وصفهما بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر حولان، فرفع ذلك يعني الاحتمال. العرب قد تقول لي حول ونصف، تقول حولان، واضح. نعم. وأباح الفطام قبل تمام الحولين من قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين. إذن فإن أراد فصالا، يعني ايش معنى فصالا؟ في بعض، هذا ما قال به أحد. فإن أراد، للأسف هذا بعض يقول هذا، فإن أراد فصالا، فصال فراق، لا، هنا فصاما، يعني إن أراد فطام الولد، واضح، يتفق الزوجان على فطام الولد، وليس المراد هنا، واضح، الطلاق. نعم. فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهما، ومن دعا منهما إلى تمام الحولين فذلك له. يعني من قال لابد، هي تقول يكفي والزوج يقول لابد أن يكمل الحولين، إذن يكمل الحولين. نعم. وأما بعد الحولين فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له. وقال ابن عباس إنما الأحناف يقولون حولين 3 أشهر، هذه 3 أشهر فترة الفطام، لأن الولد لا يمكن أن يفطم مباشرة، تحتاج إلى وقت. نعم. إنما يرضع حولين من مكث في البطن 6 أشهر، هذا هو التفصيل. نعم. فمن مكث سبعة فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا وإن مكث تسعة فرضاعه أحد وعشرون لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. من رضع سنتين منكم يعني يدفع البغي. واضح. في هذه النفقة والكسوة قولان، أحدهما أنها أجرة رضاع الولد أوجبها الله للأم على الوالد وهو قول الزمخشري وابن العربي، والثاني أنها نفقة الزوجات على الإطلاق قال منذر بن سعيد البلوطي. هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته، وعلى هذا حملها ابن الفرس. نعم، ابن الفرس له كتاب في أحكام القرآن مالكي. بالمعروف هنا أي على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصبها، وقد بين ذلك بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، قرئ بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي وبرفعها على الخبر. يعني إذا كان نهيا مجزوم، لكن سنقول لا تضار، والقراءة الأخرى لا تضار، وبرفعهما على الخبر ومعناه النهي. ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل، فيكون ما قبل الآخر آخر مكسورا قبل الإدغام، أو يكون مسندا إلى المفعول فيكون مفتوحا. والمعنى على الوجهين النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد. يعني التي ترضع لا تطلب كثيرا، والأب لا يعني ينفق نفقة البخيل. واضح. نعم. ويدخل في عموم النهي، وهذا من الأسباب يعني للأسف يعني قد يختلف الزوجان ويكون الضحية الولد، وما ذنبه؟ نعم، بل بعضهم هكذا يعني إما الأب وإما الأم تعلم الولد كيف يعصي الأب أو العكس، وهذا خطأ. الأصل حتى وإن اختلفت معه، لا هذا أبوك، هو يقول هذه أمك. واضح. ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلها، والباء في قوله بولدها وبولده سببية. وانظر كيف الله عز وجل بولدها بولده، يعني في النهاية هو جزء منكما، فلماذا كل واحد يضار بالآخر؟ نعم. والمراد بقوله مولود الله الوالد، وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلاما بأن الولد ينسب له لا للأم. حتى بعضهم قال له، نستفيد منها أن التسمية حتى تكون للأب هو الأولى به. نعم. وعلى الوارث مثل ذلك. اختلف في الوارث، فقيل وارث المولود له، هذا القول الأول، وعلى الموروث. نعم. وعلى الوارث أي وارث الولد. نعم. وقيل وارث الصبي لو مات. نعم. وقيل هو الصبي نفسه، وقيل نفسه. وقيل من بقي من أبويه. نعم، يعني واحد أو إما الأب أو الأم، فتصبح على هذا التفصيل خمسة أقوال. واختلف في المراد بقوله مثل ذلك، فقال مالك وأصحابه عدم المضارة، وذلك يجري مع كل قول في الوارث، لأن ترك الضرر واجب على كل أحد. وقيل المراد أجرة الرضاع في النفقة والكسوة، ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث. فأما على القول بأن الوارث هو الصبي فلا إشكال، لأن أجرة رضاعه في ماله. يعني إذا كان الولد عنده مال أجرة الرضاع من ماله فلا يضار. نعم. وأما على سائر الأقوال فقيل إن الآية منسوخة، فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد. وقيل يعني الذي يتحملها هو الوالد. نعم. وقيل إنها محكمة، فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات، أو على وارث الوالد، وهو قول قتادة والحسن البصري. وإن أردتم أن تسترضعوا، إباحة لاتخاذ الضئر. الضئر يعني المرضعة، مرضعة أخرى. نعم. إذا سلمتم ما آتيتم، أي دفعتم أجرة الرضاع، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ترضعه مجانا، لكن هذا باعتبار الأغلب. واضح. وإلا قد ترضعه مجانا أخرى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآية عموم في كل متوفى عنها، سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده. يعني لو أن رجل عقد على امرأة ثم خرج فصدمته سيارة فمات، تعتد المرأة أم لا؟ تعتد، ما جامعها وما خلا بها. نعم، تعتد. واضح. حمالكم عليهن من عدة، هذا الطلاق. إلا الحامل فعدتها وضع حملها، سواء وضعته قبل الأربعة أشهر. يعني والأشهر لو أن رجل مات الآن وبعد دقيقتين المرأة وضعت، انتهت عدتها؟ مات الرجل، مات الرجل الآن وبعد دقيقتين وضعت المرأة، انتهت العدة؟ انتهت العدة. نعم، قول الجمهور انتهت العدة. أما علي رضي الله تعالى عنه كان يقول أبعد الأجلين، واضح الآن أبعد الأجلين، الآن وضعت الحمل الآن، لا تنتظر أربعة أشهر وعشرة، واضح. وإذا يعني طلقها، يعني مات زوجها وانتهت أربعة أشهر وعشرة، لا وهي حامل لابد أن حتى تضع، يعني أبعد الأجلين، ننظر الأجل الأبعد. نعم. سواء وضعته قبل الأربعة أشهر وعشرة أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء. وقال علي بن أبي طالب عدتها أبعد الأجلين، وخص مالك من ذلك الأمة، فعدتها في الوفاة شهران وخمس ليال، ويتربصن معناه عن التزوج وقيل وعن الزينة، فيكون أمرا بالإحداد وإعراب والذين مبتلعون. يعني الإحداد ترك الزينة، ترك التعرض للخطاب، ترك كذلك الخروج من المنزل إلا للحاجة. نعم. وإعراب والذين مبتدأ وخبره يتربصن على تقدير أزواجهم يتربصن، وقيل التقدير أزواج الذين يتوفون منكم يتربصن. وقال الكوفيون الخبر عن والذين متروك، والقصد الإخبار عن أزواجهم فيما فعلن في أنفسهن من الزواج والزنا بالمعروف هنا إذا كان غير منكر، وقيل معناه الإشهاد. ولا جناح عليكم فيما عرف فيما عرضتم به الآية. يعني العلماء يقسمون النساء إلى ثلاثة أقسام: ما يجوز التصريح والتعريض بخطبتها، المرأة التي لا زوج لها، واضح، وما لا يجوز لا التعريض ولا التصريح وهي المرأة المتزوجة، واضح، وما يجوز التعريض دون التصريح، واضح. نعم. هذه يجوز في حقها التعريض، واضح، دون التصريح. الآية إباحة للتعريض بخطبة المرأة المعتدة، ويقتضي ذلك النهي عن التصريح، ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله ويقتضي ذلك، يعني هذا أخذناه من ليس من نص الآية، لأنه قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء، إذن عليكم جناح فيما صرحتم. نعم. أو أكننتم في أنفسكم، ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله أو أكننتم في أنفسكم ستذكرون، ثم أباح ما يضمر في النفس. أما إذا كان أكنن في نفسه، يعني قال في نفسه إذا انتهت عدة فلانة سأتزوجها، هذا ليس فيه شيء، واضح. أباح هنا ثم أباح، لا مباح، يعني ليس فيه إثم، واضح، يعني يجوز لك أن تعرض لها، واضح، أن تعرض تتكلم بالتعريض هذا ما في شيء، أن تضمر في نفسك في نفسك أنك ستتزوجها ليس فيه شيء، واضح. بقي شيء ثالث وهو قال ستذكرونهن، علم الله أنكم ستذكرونهن، كيف ستذكرونهن؟ قال أي تذكرهن في نفوسكم، هذا قول، تذكر هذا في النفس، تقول إذا انتهت عدتها أنا سأتزوج، هذا في النفس. وبألسنتكم لمن؟ قال لمن، نعم، لمن يخف عليكم. ماذا لمن يخف عليكم؟ يعني يخف عليكم الصديق، تقول له والله أنا أنتظر هذه إذا انتهت العدة أنا كذا وكذا، واضح. إذن للمرأة يجوز لك التعريض دون التصريح، لنفسك عرض صرح ما في شيء، واضح، للصديق قد تصرح له، واضح، تقول له أنا والله أنتظر واحدة كذا وكذا، واضح واضح، لكن حاول لشخص يعني ما عنده فلوس ما عنده كذا، واضح، ولا سيسبقك. وقيل ستخطبونهن إن لم تنهوا عن ذلك، هكذا ذهب وسيط لشخص فرفضوه، قال ولو تقدمت أنا، قالوا له أهلا، فخرج الرجل وقد عقد لنفسه، واضح، ذلك الرجل يكاد يموت. وقيل أي ستخطبونهن إن لم تنهوا عن ذلك، لا تواعدوهن سرا، أي لا تواعدوهن في العدة خفية بأن تتزوجوهن بعد العدة. وقال مالك في من يعد في العدة ثم يتزوج بعدها. انظر ماذا قال مالك، قال وقال مالك في من يعد في العدة، يقول لها سأتزوجك مثلا ثم يتزوج وبعد ذلك قال فراقه أحب، يعني يستحب عند إمام مالك الأفضل أن يفارقها ثم يكون خاطبا من الخطاب. لما؟ لأنه فعل حراما. نعم. وقال ابن القاسم يجب يعني وجوبا أن يفارقها. لما؟ لأنه ارتكب حراما. تلك القاعدة من استعجل، يعني من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمان. إلا أن تقولوا قولا معروفا، استثناء منقطع. والقول المعروف يعني إلا أن تقول قولا معروفا، ليس معنى ذلك أن تقول قولا معروفا أنا أريد يا بنت الحلال أتزوجك، ليس المراد هذا، واضح. يعني تقول قولا معروفا وهو ما أبيح لك من التعريض، واضح. فلا تظن أن هذا الاستثناء أنه التصريح بقول معروف، لا، ليس المراد هذا. نعم. والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض كقوله إنكم لأكفاء كرام، يعني تقول أنت كفأة وأنت يعني الناس يتمنونك، واضح، واضح هذا. وقوله وأنا من الناس. وقوله إن الله سيفعل ما أخي خيرا. كيف؟ وشبه ذلك. ولا تعزموا عقدة النكاح، الآية نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة. والكتاب هنا القدر الذي شرع من المدة. ومن تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما اتفاقا، هذا باتفاق لأنه ارتكب حراما، فرق الأولى وعدا، لكن هنا وقع، واضح. نعم. فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك. إذن عندنا ما هو محرم مؤبد، هناك أشياء متفق عليها وهناك مختلف في هذا، مما اختلف فيه لو تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما وجوبا، ثم هذا التفريق هل هو على التأبيد أم على التوقيت؟ الإمام مالك يرى على التأبيد خلافا للشافعي وأبي حنيفة. واختلف عن مالك في تأبيد التحريم إن لم يدخل بها أو إذا دخل ولم يضعها. يعني الإمام مالك قال نفرق، طيب نفرق هذا باتفاق، التفريق أبدي، طيب هذا إذا دخل بها، طيب إذا لم يدخل بها هل هو أبدي أم لا؟ اختلف عن الإمام مالك. نعم. ثم انتقل إلى آيات أخرى كذلك تتحدث عن أمور الأسرة. نعم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، الآية قيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول. هذا مر معنا الخلاف، هل الأصل في الطلاق الكراهة أم الأصل التحريم أم الأصل الإباحة؟ ذهب بعضهم إلى أن الأصل الإباحة بدليل لا جناح عليكم، واضح، وذهب بعضهم إلى أن الأصل الكراهة، وذهب بعضهم إلى أن الأصل التحريم. لما نهي عن التزوج بمعنى الذوق وأمر بالتزوج طلب العصمة، معنى بمعنى الذوق يعني فقط يجامعها ثم يطلق المحلل، نهي عن ذلك. نعم. وأمر بالتزوج طلب العصمة ودوام الصحبة. ظن قوم أن من طلق قبل البناء يعني ظن قوم عنه. الآن من تزوج وأراد تمام الزواج هذا لا إشكال فيه، بل هذا هو الأصل، ومنهم من تزوج فقط لمجرد الذوق، واضح. فبقي معنا هذا نهي عنه، بقي معنا من تزوج ثم طلق قبل الدخول ما حكمه؟ الآن هم شكوا في ذلك، فأنزل الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. نعم. فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك، وقيل إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول، يعني وقيل نزلت لبيان ذلك، أي هل عليه صداق أم لا. نعم. وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقا، وذلك في نكاح التفويض، فلا شيء عليه من الصداق لقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، الآية، فالمعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق. ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى ومتعوهن، وإن كان قد فرض لها فعليه نصف الصداق، واضح هذا إذا لم يدخل بها، واضح؟ لقوله تعالى فنصف ما فرضتم ولا متعة عليه، لأن المتعة إنما ذكرت لمن لم يفرض لها، لمن لم يفرض لها، فقوله أو تفرضوا أو فيه بمعنى الواو وتفرضوا. نعم. ومتعوهن أي أحسنوا إليهن وأعضوهن شيئا عند الطلاق، والأمر بالمتعة مندوب عند مالك واجب عند الشافعي. الموسع قدره أي يمتع كل واحد على قدر ما يجد، والموسع الغني، والمقتر الضيق الحال. وقرئ بإسكان الدال، ويقولون هذا دليل، يعني بعضهم يذكر يعني هل هناك أمثلة موجودة في القرآن، يعني العرب تقول على قدر اللحاف أمد رجلي، إذا كان اللحاف طويل مد الرجل، وإذا كان اللحاف يسير يقصر، نفس الكلام، متعوهن على الموسع، واضح؟ وقرئ بإسكان دال قدره وفتحها قدره، ومعنى وهما بمعنى بالمعروف هنا أي لا حمل فيه ولا تكلف، يعني ما يتكلف. نعم. ولا تكلف على أحد الجانبين حقا على المحسنين تعلق. انظر الشافعي هنا، هو شافعي قال بوجوب المتعة، من أين أخذ الوجوب؟ من لفظ حقا، ومن باب الفائدة هناك بحث كامل حول حق، هل تفيد الوجوب أو لا تفيد الوجوب، هذا الإمام الشافعي. طيب الإمام مالك انظر نظر إلى نفس السياق، لكن إلى قوله تعالى على المحسنين، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. نعم. تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله حقا، وتعلق مالك في الندب بقوله على المحسنين، لأن الإحسان تطوع بما لا يلزم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية بيان أن المطلقة قبل الدخول لها نصف الصداق إذا كان قد فرض لها صداق مسمى، بخلاف نكاح التفويض إلا أن يعفن، النون فيه نون جماعة النسوة. هذا ليس واو الجماعة، واضح؟ لأن النون ثابتة، إلا أن يعفون، واضح؟ يريد المطلقات، والعفو هنا بمعنى الإسقاط، أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصدام إلا أن يسقطنه، وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها، يعني إذا كانت المرأة كبيرة، واضح؟ يعني بالغة فتسقطه، هو لها نصف الصدام فتقول لا أريد. نعم. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اختلفوا من الذي بيده عقدة النكاح، فقيل نعم. قال ابن عباس ومالك وغيرهما هو الولي الذي تكون المرأة في حجره كالأب في ابنته المحجورة، والسيد في أمته، يعني يجوز له أن يسقط ذلك. نعم. فيجوز له أن يسقط نصف الصدام الواجب له بالطلاق قبل الدخول، وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء. وقال علي بن أبي طالب والشافعي الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، يعني الزوج يعطيها كاملا، واضح؟ إذن إما أن المرأة تقول له لا أريد النصف، أو يقول الزوج لك المهر كاملا، واضح؟ وعفو أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق، سقط عنه من الصداق. ولا يجوز عندهم أن يسقط الأب النصف الواجب لبنته، وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال، والزوج ليس بيده بعد طلاق عقدة النكاح، عقدة نكاح. وحجة الشافعي قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، فإن الزواج إذا تبوى بإعضاء بإعضاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل. وأما إسقاط الأب لحق بنته فليس فيه تسقاط حق غير، يعني كيف يسقط حقا ليس له، إنما هو لبنته. نعم. ولا تنسوا الفضل بينكم، قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو دفع الرجل النصف الساقط عنه، وقيل للعموم ولا تنسوا الفضل بينكم، واضح؟ للعموم، فالرجل بعد أن يطلق يسكت، واضح؟ ينطق بخير، ما يخرج فعلت أو الزوجة تقول هذا كان وكان وكان، لا، ولا تنسوا الفضل بينكم. واللفظ أعم من ذلك، والصلاة الوسطى جردت، حتى بعض العلماء يقول انظر كيف ذكرت الصلاة بين أحكام الطلاق، بعضهم يقول هكذا، يقول المشاكل هذه مشاكل الطلاق لأنها مشاكل داخلية قد تنسيك الصلاة، لا تنسى الصلاة، وبعضهم يقول لا، المراد ذكرت بين أحكام الطلاق أنك إذا أردت إصلاح البيت فعليك بمحافظة الصلاة، المحافظة على الصلاة، لأن من حافظ على الصلاة استقرت حياته الأسرية. نعم. والصلاة الوسطى جرد. وينبغي للإنسان عند قراءته القرآن أن يركز على ذلك، قد قلت لكم يركز حتى على الفاصلة، مر معنا الفاصلة، مثال فاصلة سورة مريم، واضح كلها الألف ألف ألف، ثم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، تغيرت الفاصلة، هذا فقط الفاصلة. كيف عندما تقرأ الموضوع ينتقل موضوع آخر، الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا إلى أن قارئ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. طيب أين الحياة الدنيا؟ إذا تعلم أن الحياة الدنيا قصيرة ما في داعي للذكر، واضح. وهكذا الإنسان عندما يقرأ القرآن ينظر أولا نظرة يعني خاصة، وهي نظرة للكلمة، للكلمة بل للحرف، يعني لماذا هذا الحرف دون غيره، مثلا بسطة بسطة، في بعض أوقات نقرأها بستين بسطة، ينظر ثم ينظر إلى الكلمة ثم ينظر إلى الجملة ثم ينظر إلى السياق ثم ينظر إلى الموضوع، وهكذا تتكامل معرفته للآية، ثم بعد ذلك تأتي النظرة للسورة كاملة، ثم قلت لكم النظرة الكاملة للقرآن. نعم. جرد ذكرها، جرد ذكرها بعد دخول. مر معنا إيش معنى جرد ذكر؟ مر معنا أن المؤلف يستخدم هذا المصطلح بمعنى ذكر الخاص بعد العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ذكر الخاص بعد العام. نعم. بعد دخولها في الصلوات اعتناء بها، وهي وهي الصبع عند مالك العلماء في الصلاة الوسطى على كم أقوال؟ أربعين قول، واضح؟ أربعين قول. نعم، ابن حجر يحكي أكثر من ثلاثين قول، واضح، اختلفوا فيها. نعم. وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة، والعصر عند علي بن أبي طالب لقوله صلى الله عليه وسلم شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر، وقيل هي الظهر، وقيل المغرب، وقيل العشاء الآخرة، وقيل الجمعة، وسميت وسطى لتوسطها في عدد الركعات على القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع، أو لتوسط وقتها على القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار. قال أو لتوسط وقتها، توسط أي وقت؟ قال لأنها بين الركعتين والأربع، أو لتوسط وقتها على القول بأنها الصبح. الصبح كيف وسط بين الليل والنهار؟ بين الظلمة و أحسنت، اليوم يبدأ بالمغرب، واضح، لأن عندنا قاعدة الليلة تسبق اليوم أم اليوم يسبق الليلة؟ الليلة، الليلة تسبق اليوم إلا في ليلة واحدة، ليلة عرفة، واضح، ليلة عرفة فهي تأتي بعد اليوم، واضح. لذلك من وقف بعد غروب الشمس ما زال في يعني وقف بعرفة، واضح. نعم. أو لتوسط بوقتها على القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار، وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار، أو لفضلها من الوسط وهو الخيار، وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال فيها. وقوموا لله معناه في صلاتكم قانتين هنا ساكتين، وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت. قاله ابن عباس، قاله ابن مسعود وزيد بن أرقم، وقيل خاشعين، وقيل هنا أولو القيام، فإن خفتم من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس. فرجالا جمع راجل أي على رجليه، وليس نعم رجالا أي مقابل النساء، لا هنا رجالا يعني على أرجلكم. أو ركبانا جمع راكب أي صلوا كيفما كنتم من ركوب أو غيره، وذلك في صلاة المصايفة يعني في القتال، فيجوز الإنسان أن يصلي على أي حالة، ولا ينقص فيها من ركعتين في السفر وأربع في الحضر عند مالك. يعني هل يجوز أن تصلى صلاة الخوف ركعة واحدة؟ الإمام مالك يقول لا، وعند بعض الفقهاء يجوز. فإذا أمنتم فاذكروا الله الآية، قيل المعنى إذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامة. نعم، التي علمتموها، التي علمتموها وهي التامة أو علمتموها نعم علمتموها وهي التامة نعم. وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم هذه الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف فالذكر على القول الأول بمعنى الصلاة وعلى الثاني بمعنى الشكر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم هذه الآية منسوخة ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة ينفق عليها من ماله وذلك ينفق عليها من ماله وذلك وصية لها ثم نسخ إقامتها سنة بأربعة الأشهر والعشر. هذه منسوخة عند الجمهور وبعضهم يقول ليست منسوخة. إذا ما العمل؟ يقول هذا للاستحباب. أربعة أشهر وعشرة هذه وجوبا والسنة استحباب. ونسخت النفقة وهذا القول أظنه للسعدي نعم. ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لها في من الميراث حسب ما ذكر في سورة النساء. وإعراب وصية مبتدأ وخبره لأزواجهم أو مضمر تقديره فعليهم وصية وقرئت بالنصب على المصدر تقديره ليوصوا وصية. ومتاعا نصب على المصدر غير إخراج أي ليس لأولياء الميت إخراج المرأة فإن خرجنا معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوج وزنا. وللمطلقات متاع عام في إمتاع كل مطلقة وبعموم أخذ أبو ثور يعني بعمومها قال لكل مطلقة متاع نعم. واستثنى الجمهور المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآية المتقدمة. واستثنى مالك المختلعة فالمختلعة لا متعة لها نعم. وكذلك الملاعنة حقا على المتقين يدل على وجوب المتعة وهي الإحسان للمطلقات لأن التقوى واجبة. ولذلك قال بعضهم نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزل قبلها حقا على المحسنين مر معنا حقا استدل به الشافعي فهذا تأكيد. فقال رجل فإن لم أريد أن أحسن لم أمتع أنا لا أريد فأنزل الله عز وجل حقا على المتقين. وإذا قلت الإحسان غير واجب لكن التقوى واجبة نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى وهي تتعلق ببني إسرائيل وذكر من خرجوا فرارا من الموت. ومر معنا أن هذه سورة البقرة ذكرت إحياء الموتى كم مرة؟ خمس مرات وهذه منها نعم. ألم ترى رؤية قلب الذين خرجوا من ديارهم وهم قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك فأماتهم الله ليعرفهم أنهم لا ينجيهم من الموت شيء. يعني إن فرتم كما قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يعني كما يقولون لا يتقدم الموت ولا يتأخر مكتوب الأجل فقط الإنسان يعني كما قال أحدهم قال إن كان ولا بد من الموت فموت بشرف طالع ولا يموت الإنسان موت ذل لأن الموت مرة واحدة وهو مكتوب لا يتقدم ولا يتأخر. وقيل بل فروا من الضاعون وهم ألوف جمع ألف قيل 80,000 وقيل 30,000 وقيل 8,000 وقيل هم من الألفة يعني وهم متآلفون ألوف يعني متآلفون يعني بعضهم يألف بعضا نعم. وهذا ضعيف. فقال لهم الله موتوا عبارة عن إماتتهم وقيل إن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا ثم أحياهم ليستوفوا أجالهم وقاتلوا خباب أحدهم هكذا يذكر قصة عجيبة يعني يقول أحد الأشخاص سقط من عمارة كبيرة فالأصل أن يموت لكنه وصل الحمد لله سليم فتعجبوا الناس اجتمعوا حوله يعني قالوا له يعني عجيب وكيف فعلت فشرح يعني فقال لهم أولا يعني أشكر الله عز وجل أعطيكم يعني بيبسي وكذا واضح فمشى إلى البقالة فجاءت السيارة فمات فكأن هذا فقط ينزل الأجل قد أسرع. واضح. ويذكرون قصة أخرى أن أحدهم سقط في بئر ثم أصعدوه فقالوا له كيف، فشرح لهم فشاء الله عز وجل أن يسقط مرة أخرى ويموت. واضح. ويقال أنه شرب كأس لبن، كان هذا ما بقي له من أجله، فالإنسان لا يدري، الله أعلم. نعم. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم. وقاتل فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نعم. وقاتلوا خطاب لهذه الأمة، وقيل للذين أماتهم الله ثم أحياهم من ذا الذي يقرب الله، استفهام يراد به الطلب والحظ على الإنفاق. وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف. وروي أن الآية نزلت في أبي الدحداح حين تصدق بحائط لم يكن له غيره قرضا حسنا أي خالصا طيبا من حلال. إذن ليس كل من يعطي يحقق ما يريد، لا، لابد أن يكون حسنا. وبعض العلماء يقول مراعاة المعروف أولى من المعروف، يعني قد تعطي شخصا ثم بعد ذلك أنا أعطيتك أنا وكذا أنا، لا، لكن مراعاة المعروف تعطي ثم تداوم على العطاء، هذا شاق على النفس. ولذلك أبو بكر عندما يعني قال مصطح ما قال حلف ثم أنزل الله عز وجل ألا تحبون، فواصل ذلك. نعم. من غير من ولا أذى فيضاعفه فيضاعفه قرئ بالتشديد والتخفيف وبالرفع على الاستئناف أو عطفا على يقرب وبالنصب في جواب الاستفهام أضعافا كثيرة عشرة فما فوقها إلى 700 والله يقبض ويبسط، إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق. ألم تر إلى الملأ رؤية قلب وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعدائهم فطلبوا الإذن في القتال فلما أمروا به كرهوه. لنبي لهم قيل اسمه شمويل وقيل شمعون. إذا قلنا شمعون فهو فتى موسى الذي ذكره الله عز وجل في سورة الكهف. نعم. هل عسيتم أي قاربتم. وأراد النبي المذكور أن يتوثق منهم، يعني إذا كتب عليكم القتال ستقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ثم لما فرض كلهم. نعم. ويجوز في السين من عسيتم الكسر والفتح وهو أفصح ولذلك انفرد نافع بالكسر. نعم. وأما إذا هذا إذا اتصل بها ضمير، واضح، والفتح والكسر أجز في السين من أحوى عسيت وانتقال فتح زكين. نعم. وأما إذا لم يتصل بعسى ضمير فلا يجوز فيها إلا الفتح. بالوت ملكا قال وهب بن منبه أوحى الله إلى نبيهم إذا دخلوا وهب بن منبه أوحى الله إلى نبيهم إذا دخل عليك رجل فنشى الدهن يعني كان عنده قرن، هذا القرن كان فيه الدهن، يعني إذا رأيت الدهن يخرج من هذا القرن فاعلم أن هذا هو الرجل المطلوب. واضح. الذي في القرن فهو ملكهم، يعني فهو هذا الملك الذي بعثه الله عز وجل ليقاتلوا تحت رايته. نعم. وقال الصدي أرسل الله إلى نبيهم عصا وقال له إذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم، فكان ذلك طالوت. تذكرون سابقا أن المؤلف قال وأما الإسرائيليات وكذا وكذا. أيوة. هذا هو. نعم. ونحن أحق بالملك منه. روي أنه كان دباغا يعني كان إنسانا محتقرا، فبعد ذلك اعترضوا لا نريد هذا، كيف أنتم كنتم تقولون ابعث لنا ملكا، نريد أي شخص. نعم. ولم يكن من بيت الملك، والواو في قوله ونحن واو الحال ونحن أحق بالملك. طيب لماذا طلبتم؟ اجعلوا ملك ثم اذهبوا وقاتلوا، لكن هكذا الأعذار. والواو في قوله ولم يؤتى لعطف الجملة على الأخرى بسطة في العلم والجسم، كان عالما بالعلوم وقيل بالحروب، وكان أول رجل يصل إلى منكبيه، يعني أطول رجل منهم يصل إلى منكبيه. هذا الرجل كان الجسم، وفيه دليل على أن كل تخصص يناسبه شخص معين، لكن نحن للأسف لا ننظر تخصص ثم ننظر شخص يصلي في الصف الأول نقول له تعال، طيب ما عنده علم بهذا الشيء، ستفسد الشيء إذا مسك هذا الشيء، لا نعطيه هذا، ننظر هذا الشخص يصلي، طيب جزاه الله خيرا ساهل يصلي لكن ما يحسن هذا العمل، لا نعطيه هذا، واضح العاطفة، لا الله عز وجل. طيب وهذا جواب لمن يقول لماذا لا يقودهم النبي، واضح. ثم النبي كان يعني عنده دعوة وعنده كذا وكذا. نعم. والله يؤتي ملكه من يشاء، رد عليهم في اعتقادهم أن الملك يستحق بالبيت أو المال. أي يأتيكم التابوت، كان هذا التابوت قد صرفه موسى عند يوشع فجعله يوشع في البرية. عفوا أنا ذكرتكم يوشع، يوشع هو هذا الفتى، أما شمعون لا. نعم. فبعث الله ملائكة حملته حتى جعلته في دار طالوت، وفيه قصص كثير غير ثابت، يعني قيل فيه كذا وكذا وكذا، سيذكر الشيخ بعدها. نعم. فيه سكينة قيل ريح لها رأس ووجه كوجه الإنسان، كوجه الإنسان، وقلت لكم مع أن الشيخ قال لن يذكر الإسرائيلية، صح؟ نعم. وقيل بط من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء، وقيل رحمة، وقيل وقار، وبقية. قال ابن عباس لا يهمنا ما فيه، واضح الجهل بمثل هذا لا يضر. نعم. وبقية قال ابن عباس هي عصا موسى ورضاض الألواح، رضاض الألواح يعني بقايا الألواح التي كتب فيها التوراة. وقيل العصا والنعلان، وقيل ألواح من التوراة، آل موسى وآل هارون يعني أقاربهما، وقال الزمخشري يعني الأنبياء من بني إسرائيل، ويحتمل أن يريد موسى وهارون وأقحم الآل، يعني أدخل الآل معهم، ولا يمكن أن نقول هذا إقحام لا فائدة منه. نعم. نقف أم نواصل؟ نقف صح؟ طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى، ونحاول أن نكمل سورة البقرة إن شاء الله في هذا الأسبوع. نعم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. آمين وإياكم. السلام عليكم.